خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني عليك أن تعلم أن لكل شيء علامة، ومن أعظم علامات قبول الطاعة أن توفق للأعمال الصالحة، بل من علامات قبول الطاعة أيضا ظهور أثر العمل على سلوك العبد وإخلاص القلب، ومن علامات قبول الطاعة الخوف من عدم القبول. يقول علي رضي الله تعالى عنه: كونوا لقبول العمل أشد هما منكم بالعمل، ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك ينبغي عليك يا بني أن تجتهد في طاعة الله عز وجل في كل وقت وحين، وتجعل رمضان نقطة انطلاق ومنبع للخيرات، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.